قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجنا الفوز المبين. أرحب أولا بأبنائنا الفضلاء معي هنا في الاستوديو وبالمشاهدين الكرام والمشاهدات الفضليات في المنازل. نريد أن نضع بعضا من القواعد التي توصلنا إلى الفوز المبين. وضياع الحقوق لا يوصل العبد أبدا إلى الفوز المبين. والعجيب أن كل واحد منا يعرف حقوق الآخرين لديه ويعرف الواجبات التي يجب أن يقوم بها، لكن الكارثة الكبرى الناس كل الناس يبحثون عن الحقوق ولا يبحثون عن الواجبات، لكن الدنيا أخذ وعطاء، وجب علي كما أن لي حق علي واجب. والإنسان المقصر هو الذي يبحث عن الحقوق التي له فقط وينسى أن عليه فرائض معينة وواجبات معينة يجب أن يؤديها. وعظمة هذا الدين يسر أوامره، يسر أوامر هذا الدين هي التي جعلت الصحابة رضوان الله عليهم فاهموا الدين بسلاسة. ولكن ما أفقدنا قربنا من ديننا وبعدنا عنه إلا عندما أغرقنا في الإشكاليات وأغرقنا في التفاصيل، ورأينا على مر التاريخ أن الصحابة عندما نزلت عليهم الآية الكريمة في الوضوء بغسل الوجه فغسلوا وجوههم، وجاء التابعون من بعدهم فغسلوا وجوههم، وجاء تابع التابعين من بعدهم أيضا وغسلوا وجوههم كما تقول الآية الكريمة. ولكن في عصر الرفاهية العلمية جاء أقوام يبدو أن ما كانش عندهم مشغوليات ولا مشاكل ولا شيء، فجلسوا ينظرون ويقعدون ويوضحون الواضح ويسألون عن تفسير ما وضح من الأمر، وسألوا اغسلوا وجوهكم، فسألوا سؤالا أو ألقوا فيه قنبلة أو حجر في البركة الهادئة ما هو الوجه، فأصبح العلماء في حيص بيص كما يقولون يضربون أخماسا في أسداس. بعضهم يقول من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي أذن، ويأتي مفسر آخر ليفسر هذا التفسير ويقول قصد الفقيه أن من منبت الشعر الطبيعي حتى ينسى الإنسان الأصلع الذي لا شعر له، لأن الأصلع الذي لا شعر له مما يبدأ حد وجهه. ودخلنا في إشكاليات عجيبة كنا في غنى عنها. لماذا جاء هذا الكلام كله؟ لأن الإغراق في الإشكاليات يضيع الحقائق الكبيرة. ولذلك أنا قبل أن يعني أن أخط لنفسي خارطة معينة أو منهج معين في الحياة، ويجب أن أنظر إلى هذا الدين فأنظر إلى بساطته. دين بسيط وسهل، حتى القرآن وهو يعني فيه البلاغة القصوى وفيه الحجم الحد الأقصى من البلاغة، ولا يستطيع أن يجاريه أحد، ولا يستطيع أن يفهم تفسيره أحد، ولا يستطيع أن يفسره أحد، إنما نعيش حول يعني يعني يعني تفكير معين أو خواطر معينة أو إلهامات معينة يعطيها الله لبعض العلماء يبينونها. لكن القرآن لا يفسر إلا القرآن، وكلام الله لا يفسر إلا كلام الله. ورغم هذا قال رب العباد سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يسر الله عز وجل هذا القرآن لكل ذاكر ولكل تال ولكل قارئ. فالإسلام أخذ هذا اليسر من كتاب القرآن وهو السهولة. مثال من يسر الإسلام أن جعل العبادات لا تأخذ من الإنسان أوقاتا كبيرة. فأنا أصلي في اليوم 5 مرات، كل مرة تقريبا 10 دقائق، هذه 50 دقيقة قول ساعة من 24 ساعة. ثم أنطلق في الأرض وأزرع فيها الخير وأنشر فيها الخير، هذا أمر. رمضان شهر في السنة، الزكاة مرة في السنة 2.5% او 5% او 10% او 20% وفقا لما ايه لما ينتج ولما يتعب فيه. فاذا تعبت في المال كثيرا صارت الزكاة 2.5%، فاذا كانت الارض التي تروى بآلة اذا عليها من غير آلة بالآلة عليها 5%، من غير آلة عليها 10%، المناجم والمستغلات او الاشياء التي المعادن والمستخرجات التي نستخرجها من الارض هذه عليها 5 أو 20%. اذا المسألة بسيطة ويسيرة وسهلة، ناتي في الامر الذي عقدناه كيفية المعاملات. ما الذي افسد معاملاتنا؟ نسيان الحقوق. كيف؟ الولد العاق نسي حق ابيه في البر، والبنت المتمردة نسيت حق امها في ان تطيعها، والاب السلبي او الذي يترك اولاده ويذهب الى ملذاته او اهوائه او الى اخره، اب نسي حقوق الاولاد عليه وحقوق اهله عليه. ولذلك يعني خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. الزوجة عندما نصبت الزوج امامها وضعته تحت الميكروسكوب لتبحث عن اخطائه وعن عيوبه وتكبرها وتصغر حجمه امام الاولاد وامام العائلة وامام اخوانه وامام ابيه وامه، انسانة نسيت حقوق الزوج عليها. هو عندما ينهرها ويؤذيها ويؤلمها ويقتر عليها ويعبس في وجهها وسبحان الله يذكر مساوئها ويقلل حجمها امام ابنائها، هو انسان نسي حقيقة حقوق المرأة عليه. عندما اؤذي جاري فانا قد نسيت حق الجار. ولذلك عظمة الادب الاسلامي، قال اذا اشتريت فاكهة، في اخر الاسلام ده عجيب، اذا اشتريت فاكهة تعمل ايه؟ عندك ثلاث حلول، اما ان تدخلها سرا، تدخل بها سر، او ان تهدي له منها شيء. طب انا لا ادخلتها سر ولا اهدد له شيء، قال ولا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده. شوف ثلاث حلول، بالله عليكم اعظم تشريع في العالم هل يصل الى هذه البساطة وهذه العظمة وهذه السلوكيات وهذا الارتقاء الحضاري والرقي الحضاري الذي يصل بالانسان الى ان الفاكهة التي اشتريها اما ان ادخلها سرا، لان ربما جاري ليس على القدر المالي الكافي ان يشتري مثل ما اشتري، وبعدين او ان اهدي اليه منها شيء. يبقى هذا يعني مش انتظر حتى تكاد تدخل على مرحلة العطب والتعفن بدلا من ان يعني تفسد ونلقيها في صناديق القمامة اذهب بها الى الجار، لا، يجب ان اهدي له منها في التو واللحظة اهدي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يجني اول ثمرة من الشجرة يبحث عن اي طفل بواكير الفواكه يعطيها لاول طفل بجواره. لماذا؟ هذا الطفل عينه على الفاكهة، عينه على الامر، لا يستطيع صبرا، يريد هذا الامر، يريد ان يستكشف الحدث، يريد ان يتذوقها، يريد ان يعرفها. الكبير قد شبع واكل وشرب. اذا هذه الذوقيات اما ان تدخلها سرا او ان تهدي له منها او ان يعني لا تخرج بها ولدك ليغيظ بها. جاء في حقوق الجار، الان اصبحنا نعيش في علب اسمنتية خرسانية، فاصبحت الجيرة بالنسبة لنا نحن لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم، والغريب اننا نقول ما لم نسمع وننشر عنه ما لم نرى ونسمع عنه ما لا يصدق، رغم ان الخيام اجدادنا وجداتنا كانت متقاربة، كانت حواراتهم مع بعضهم قريبة ولكن لا ينشرها احد، يعني يسمع الجار كلام جاره. سبحان الله العظيم، كان في جار لأبي حنيفة، هذا الجار يجي بالليل شاب يسكر، فلما يسكر يعني مخه يعني يحجب، يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يا خبر أنت، طب أي فتى أضاعها، يضاع مين أنت، سكير والعياذ بالله. المهم في ليلة افتقده أبو حنيفة، أبو حنيفة قال الله جاري ماله لا يشوش عليه الصلاة في هذا اليوم، فسأل عنه الصبح، قال والله الشرطة قبضت عليه في الكوفة وجدته يتمايل ويترنح. ذهب أبو حنيفة إلى مخفر الشرطة، رحب به القائمين على أمر المخفر، قال لي جار عندكم. قال يا أبا حنيفة مالك ومال هذا؟ قبضنا عليه وهو يترنح في الشارع من كثرة السكر، ثمل في حالة من الثمالة، سبحان الله. قال انا اريد ان اشفع لتخرجوه. يا الله، القائمين على امر المخفر من رجال الشرطة افرجوا عن هذا الشاب وعن كل المقبوض عليهم في هذه الليلة اكراما لأبي حنيفة. ربما يأتي زمن او جاء زمن امثال ابي حنيفة يعني هم الذين، المهم ما علينا. فتجد سبحان الله لما خرج الولد فكان كل ما يقابله ابو حنيفة يقول له اضعناك يا فتى، قل لا والله يا امام، وهو كان يقول وهو سكران ايه، اضاعوني واي فتى اضاع، سبحان الله. فاضعناك يا فتى، من هذا اليوم انتهى هذا الشاب عن شرب الخمر وسلك في درس ابي حنيفة وصار تلميذا نابها، يا سبحان الله. اذا شهامة ابي حنيفة وخلق ابي حنيفة ومعرفة حق الجار حتى وان كان عاصيا، ما الذي صنع؟ كسبنا الشاب بصالح كان منحرفا فاصبح مستقيما. بماذا؟ هل بالصوت العالي بالمحاضرات والندوات لا، نحن نريد ان نعرف حقوق الغير علينا. عندئذ يشعر الانسان ان لهذا الجار حتى وان كان يعني صاحب ملكات سيئة او مؤذي او يعني ايا كان من اخلاقه، فهو له حق علينا ان نعامله بهذه المعاملة. اما مسألة اقول انني لو عملته معاملة طيبة، يعني مثال، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسالة لهرقل، قال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، بالله عليك، هل هرقل بالنسبة للرسول عظيم؟ لا، لكن هو عند الروم ايه؟ عظيم. فالرسول بما خاطبه؟ خاطبه بايه؟ باحترام قومه له. والرسول هذا صلى الله عليه وسلم وهو قمة العظمة يقدر الناس حق قدرهم ويعرف حقوقهم، فاستقبل هرقل الرسالة بطيب خاطر. ليه؟ لان يعني هذه سبحان الله هذا الاحترام النابع من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقدر الناس حقوقهم. ولما اهدر دم عدي بن حاتم الطائي لما هجاه في قصيدة، قال من رأى عدي بن حاتم فليقتله. فلما وقعت سفانة في الاسر اخت حاتم قالت يا محمد خلي سبيلي، فان ابنة اكرم رجل في العرب، ابنة الرجل الذي كان يوقد النيران لضيفان وكان لا يأكل الا معه ضيف وكان يعين الكلة ويعين على نبأ الحق الى اخره. قال والله لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا سبيلها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. عادت سفانة الى اخيها حاتم وكاد ان يفر الى جدة لانه مهدر دمه، فامنته وبلغته عن عظمة خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب اليه في المدينة. فلما ذهب اليه في المدينة كان في هذا اليوم وليمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بامنا زينب رضي الله عنها بنت جحش ابنة عمته صفية. فوقف من ازدحام الناس في بيت الحبيب على عتبة الدار. ابو بكر رجل رحالة ويعرف الناس، فهمس في اذن الرسول وقال هذا عدي بن حاتم يا رسول الله. عدي هذا يعني يقول بالعمية ابن ناس، يعني من عائلة ابو حاتم الطائي كان اميرا وكريما والى اخره. فما كان من النبي الا ان خلع عباءته والقاها الى عدي حتى يجلس عليها. اذا عرف حق مكانة هذا الثري ابن الايه، ابن الرجل الغني الكريم الذي لم يتعود ان يجلس على الارض. لم يقل له على ايه كبر يعني توجه من الناس قاعده كلها، يعني انت على راسك ريشه؟ لا ابدا، وانما اعطاه عباءته. ماذا كان من علي؟ لملم العباءه هكذا وجلس وضع العباءة على رأسه وقال ما كان لعدي ان يجلس على عباءة رسول الله، ودخل علي في الاسلام. اذا ان نعرف للناس حقوقهم ومكانتهم، وهذا لا يحط من قدرنا. لما نحترم الناس ونعرف حقوق الغير علينا، والله سبحان الله نستريح ونريح. يا اخي ايه المشكلة ان لما اراد ابو سفيان، لو اراد ابو سفيان ان يعاكس المسلمين في قضية فتح مكة لقتل من المسلمين والمشركين عدد كبير. لكن ماذا صنع العباس؟ العباس رجل كبير يفهم حقوق الناس ويفهم اقدار الناس، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. حتى العباس لما مر سبحان الله يسأل يقول هو اكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له يقولون له يا عباس أنت الأكبر أم رسول الله؟ واحد زي حالتك كده يقول يا أخي أنا أكبر، ده أنا مولود قبله بعشرين سنة. فماذا قال؟ قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. يعني هذا إيه؟ معرفة الأقدار، معرفة حقوق الآخرين. فالعباس همس في وجه الرسول قال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يحب يعني إيه؟ يعني منفوخ كده، يحب يعني حد يعني. فالأول يجهز الجيش يريد أن يقاوم ولا يدخل عليه الرسول عنوة ولا الجيش المسلم يدخل يفتح مكة. فقال منادي الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فسوى بين المسجد الحرام وبين إيه؟ وبين بيت أبو سفيان. ماذا صنع أبو سفيان عندما سمع هذه الكلمة؟ خلاص وافقت إيه؟ هاو عنده زعيم قريش والكبير والرسول كبره، يعني يدخل بيت أبو سفيان زي دخل مسجد الحرام، ده آمن وده آمن. فقال يا معشر قريش لا طاقة لكم بقتال محمد. خلاص تمام. إذن هذه الكلمة هدأت كبرياء الرجل وأعطته الجزء اللي إيه؟ الذي سبحان الله يعني يقبله، والذي يستهويه، والذي يدغدغ عواطفه. هذا ليس تقليلا ابدا له نفاق ولا تقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما وضع الحقائق في امورها، وكلمة يعني تهديها انت الى هذا الانسان. ربما في ناس حتى في مداخل بعض البلاد ومخارجها، ولذلك انا اقول للحكومات ولوزارات الداخلية اختاروا الاولاد او النساء حتى اللي قاعدين على بوابات الدخول في اي دولة من افضل الشباب وافضل الفتيات خلقا، يعني يرحبون مرحبا اهلا وسهلا، حللت اهلا ونزلت سهلا، مرحبا كيف في بلدتنا، مرحبا بك في وطننا، اهلا وسهلا بك في دولتنا، ما اسم الكريم، اهلا يا استاذ فلان. ده فيه بنت عندها 20 سنة او ولد 20 سنة وراجل دخل عليه 70 سنة، ولا انت محمود جاي من انهي بلد؟ لا حول، جاي من انهي بلد ازاي يعني؟ لا اله الا الله، تقوم تضربه احسن، سبحان الله. فادب الابتسامة البسيطة التي ترحب بها بهذا القادم، هذا شيء يعني اول انطباع. والله الدولة دي دولة محترمة، الدولة دي اخلاق شعبها احسن الاخلاق. لكن لو وجدت الضيف اول البوابة واول اخلاق واحد مقطب جبينه، نعم انت جاي ليه بلدنا؟ هتعمل ايه؟ كم يوم هتقعد؟ فين؟ هلا تتعمل مع تحقيق صحفي يا اخي، اساله بادب، اهلا وسهلا، بارك الله فيك، مرحبا، ان شاء الله شو ما تكون تعبت من الرحله، اهلا وسهلا، رحله سعيده ان شاء الله، تفتح قلبه. وبعدين اسال ما شئت، خذ اجراءاتك القانونيه. والناس تعودت على الرذالات في في في في كثير من البوابات، سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان احنا بس ايه، نشرح صدورنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عليه الجماعة ما عرفوه، كان من الذين يكرهون الدين والإسلام، وجدوا أباهم يعرفون أبا بكر. من هذا أبا بكر؟ ماذا يقول الصديق؟ يقول هذا رسول الله، يخاف عليه، هم وحدهم في الصحراء. قال هذا رجل يهدين الطريق. هل كذب أبو بكر؟ ما كذب، لكن بس إيه، يعرف كيف يحافظ على على على حقوق الآخر، أو يعطيه حقه، أو سبحان الله العظيم رأينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطي حق الجلسة، الجلسة لها حق. كيف؟ كان إذا حدثه أحد نصب إليه وجهه، وكان إذا جلس بين صحابته وزع نظره عليهم، فكل واحد يعتقد أن الرسول ما اهتم إلا به، سبحان الله، لم يهتم إلا به هو فقط. ورب العباد سبحانه وتعالى لما يريد أن يكرم عبد يفهمه حقوق الآخرين. ما هي حقوق الآخرين عندي؟ المقياس الأساسي ما أتمناه أنا من حقوق لي وجب أن أعطيه للناس أولا. أنا عايز من الناس أن تحترمني، يبقى لازم أحترم الناس. عايز الناس لما يجي وقت الدين اللي لي عنده يعطيه لي، فمن باب أولى. قبل ذلك اللي له عندي دين يجب أن إيه؟ أن أعطيه. هي كده. فالمسلم الصادق هو الذي يعرف كيف يعني اذا اراد ان يعطي الناس، يعني ان ياخذ حقوقه التي عند الناس، يجب ان يعطي الناس حقوقها. طب كيف انا اتعامل مع زوجتي بسوء ادب وانتظر منها الادب؟ دي هي ملاك طاهر ولا تخطئ؟ لا ابدا. ولكن اذا اعطيتها حقوقها هي ان شاء الله رب العالمين، كما قالت زوجة محلب بن عوف الشيباني وهي تزوج ابنتها، ماذا قالت لها؟ قالت: يا بنية كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له امة يكن لك عبدا وشيكا. هل بنصيحة الام الناصحة الفاضلة وكانت في الجاهلية، هل بنصيحتها قللت من قيمة ابنتها؟ لا، كبرتها كبرتها. والله واحد دينا اخ متزوج زوجة البانية من البانيا، بيقول: يا شيخ انا دخلت اول يوم بعد ما تزوجنا رحت العمل ورجعت وجدتها اعزكم الله تخلى عن الحذاء، فسحب حذاءه حياء، لان عندنا في بلادنا موضوع صعب يعني تخلى عن الحذاء ازاي يعني. فقال: لا لا لا الله يرضى عنك بلاش الحكاية دي الموضوع ده. تاني يوم اول ما وصل من العمل خلعته الحذاء وتاخد الحذاء قال: الله يرضى عليك انا صبرت اول يوم وثاني يوم، الله يرضى عنك. قال: ده انا لو امي عرفت اننا ما خلعتك الحذاء تستقبل في العزاء كانني مت وكانها ما ربت. الله، انا بس خايف ان اخواننا كلهم على الشاشه يقولوا نروح نتزوج من البانيا ان شاء الله، عشان يعني برضو ايه، لان برضو قصه حلوه والله يعني. والله الاخ يعني موجود في لندن يعيش، اخ صديق وحبيب يعني. فانا اقول ان شوف التربيه والسلوك. هل شوفوا لما عملت معك كده الى الان متزوجه من سنوات طويله وما اغضبتها يوما ليه؟ يعني عرفت الحق. انا مش عايز بس ايه الفلسفات يكثر والنساء يبعتوا لنا على الايميل وعلى الرسائل: يا شيخ هذا مش من حقوق الزوج كمان، احنا كمان هنلع الحذاء ونلبسه القميص، واذا متزوجين عاجز ولا معاق ولا لا. يا شيخ الله يرضى عليك، انا بضرب مثال، خذي مثال. هو يعني ادخلت السرور على الرجال مره، ما انا مقاديني 20 سنه ادخل السرور عليكم سبحان الله، مره على الرجال. هو ما حد خلع الحذاء ولا غيره، المهم يعني او كلام سبحان الله على الناس قال لها بس انت خلعيه من نفوخك لا اله الا الله، بعد المساله تنضبط باذن الله رب العالمين، الله يرضى عنكم. انا اريد ان اقول ان انا لما اعرف حقوق الاخر عندي انا استريح. ليه؟ انا لا اطالب الغير الا اذا طلبت نفسي انا. انا ليه اعيب على الناس اقول والله الناس في الطريق يا اخي لا يحترمون اشاره المرور؟ طب وانت؟ طب انا والله زيهم. طب تعيب عليهم ليه؟ الله. فانا لابد ان اقدم انا، اذا قدمت انا انتهت المساله. ده جابر بن عبد الله يقول: كنت اسير مره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الظهر، يعني الشمس انكسرت وبدا يبقى ايه الظل يعني يظهر على الارض. فكنت ابحث عن ظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، بالله عليكم، حد وهو ماشي مع صاحبه او صديقه بعث عن ظله؟ لم تحدث. فساله جابر: لما كنت تبحث عن ظله يا جابر؟ ليه؟ قال: كنت ابحث عن ظله كي لا اطاه بقدمي. يا الله، فيما فكر جابر؟ فيما نفكر فيه نحن؟ لانه يعرف مقام رسول الله، عارف مكانته سبحان الله. ابو ايوب لما قلنا في الحلقه الاولى لما خلى الرسول يسكن في الدور الارض عشان اسهل للزوار وسكن فوق، ففي مره من المرات بالليل قام يتوضا فرجله ضربت الجره اللي فيها الماء فانكسرت الفخار، الماء ايه ساح على الارض، وطبعا ارضيه السقف لا هي خرسانه ولا رخام ولا ولا ولا سبحان الله العظيم. فسبحان الله العظيم، فهو عنده برد قديم زي لحاف او بطانيه يفترش نصفه هو وزوجته ويلتحف النصف الثاني، فقام ياخذ البرد ويجففه الايه الماء خشيه ان يتخلل الماء من السقف وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ادب ولا مش ادب؟ معرفه حق النبي ومقامه ولا لا؟ عثمان الله يرضى عليه يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عاش عثمان عندي سنه، لما تزوج ام كلثوم، عاش عندي عثمان سنة كاملة ما سمعت خشخشة مائه في الطشت، يعني لم يسمع اغتسال من عثمان رضي الله عنه حياء من عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعترافا بحقوقه صلى الله عليه وسلم. اين نحن من اعترافنا بحقوق الرسول علينا؟ بالله عليكم، لو عاش معنا يوما او دخل مؤسساتنا او زارنا في جامعاتنا او مشى في شوارعنا، هل يرضيه سلوك، هل ترضيه سلوكياتنا؟ معقول هذا الكلام؟ اولادنا الذين يرمحون بالسيارات على سرعه 150 و200 وتنقلب السيارات تعمل حوادث ويقتلوا انفسهم ويقتلوا غيرهم، هل هذا من معرفة الحقوق؟ لا سبحان الله. يعني اذا يعني انا اذا اذا اذا ضمنت ان اعرف حقوق الاخر، طيب تعالوا نجمل ستة من الحقوق في الوقت الباقي من الحلقة. قال حق المسلم على المسلم ستة امور. اذا لقيته فسلم عليه. طيب واحد يقول لك انا كل ما قابلت عمي اسلم عليه لا يرد علي السلام. طب انت زعلان ليه؟ سلم عليه ايضا. لماذا؟ لان ابن مسعود كان يقول يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون سلامي. ليه ابن مسعود؟ قال لان الذي يرد هو الله رب العالمين. هاسي ما تسعدش تسعد ليه؟ بس انت ارفع صوتك وسلم عليه. ما سلم عليه الله رد عليه، خلاص رد من هو خير منه، انتهى الموضوع. طيب يبقى اذا لقيته فسلم عليه. قال واذا مرض فعده مش فزره. الفرق بين العيادة والزيارة، الزيارة للصحيح والعيادة للمريض. يعني موظف زميلك غاب فسألت عنه قال والله واخد اجازة مرضية. مش اجازة مرضية مفبركة، لا هذا نصب، ده كذب عدم معرفة حقوق العمل. لا مريض بحقه وحقيقة. فلما يكون مريض انا اعوده مش ازوره، فلما اذهب مش احكي له تفاصيل التفاصيل منذ ان غاب من الاسبوع الماضي، المدير ادى خصم لفلان ومش عارف الجزاء لفلان وتحدث مع فلان وبعدين عملنا اجتماع جمعي. يا عمي هذا مريض، كيف حالك يا فلان؟ شفاك الله عافاك. نرقي بالرقى الشرعيه، نحط ايدنا على الجزء المريض ونقرا الفاتحه وندعو له بالشفاء ونتوكل على الله. اذا هذه العياده. اما الزياره للصحيح ناخذ وندي بالكلام وناكل ونشرب، حتى ورد في الاثر من اكل او شرب عند المريض فهذا حظه من الزياره. يعني الصحابه كانوا يعني يانفوا ويتعففوا ان ياكلوا عند المريض احسن يكون الزياره هدفها الاكل او هدفها الشرب. ولذلك تجد احيانا من ضمن الحقوق يعني بالمره يعني بعض الناس يدخلوا بعض المحلات الاطعمه فاكهه اي شيء بتاع. طيب قد يسمح صاحب البائع يعني بشيء للتذوق، حاطط زيتون، حاطط شوكولاته معينه، حاطط قطعة من الجبنة حتى تتذوقها، هو حاطط عشان تأخذ ايه يعني شيء تتذوقه، مش انت جاي تتعشى ده او جاي وليمة المحل مش عامل وليمة، لا عامل تشيل التذوق. لا وبعد ما يأكل يقول لزوجته ذوقي ما شاء الله، خد يا ولد حمادة محمود الله سبحان الله جاي يوزع التركة. فهذا ده لا ذوق ولا حقوق ولا هذا. يعني بصراحة احنا عايزين نعود الى ما قلناه في الحلقة الاولى، الذوقيات المرعية. في ذوق يكون عند الانسان عنده احساس. الانسان سبحان الله ده فيه ناس تدخل معلات العطور اجرك الله، العينات الموضوع ده عشان تعمل منها بخة بسيطة رشة عشان تكون ناوي تشتري، مش انت وانت رايح العمل تعدى على محلات العطور يعني وبعدين وانت راجع نفس القضية. لا ده هذا حرام يا اخي، يعني هذا سحت ولا بورك في رائحة جاءت من سحت. فبالتالي ان المسلم اذا مرض انا اعوده يعني اخفف في الزيارة خلاص. واذا ليه المريض ربما عايز يتقلم عايز يتألم اهله عايزين يعطوه دواء عايز ياكل اكل معين شعر انه هو يعني في حالة يعني ما حدش يحب يشوفه فيها، فالقضية انت تستأذن الاول. هل يسمح لنا بالزيارة؟ اتفضل. ما فيش عربي شفته مريض مكتوب على غرفته ممنوع الزيارة الا تجد عنده زوار. اما الراجل الطبيب حاطط اللوحة لمن؟ احنا امة امية لا تقرأ، او اذا قرأت لا تفهم واذا فهمت تتعامى. الله ليس هذا من الاسلام. فانا اقول اذا لقيته فسلم، مش انا اقول حديث يعني، اذا لقيته فسلم عليه، واذا مرض فعطه، واذا عطس فحمد الله فشمته. يقول لك يعني عطس الحمد لله ولا يرحمك الله يا فلان، خلاص زي ما قلنا من الادب ان الـ احد الصالحين حسن البصري قاعد جنبه رجل جاهل فعطس او ابن المبارك عطس فلم يقل الحمد لله، فابن المبارك بادب كده يقول له ايه من عطس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله قال يرحمك الله. علمها بذوق، مش يقول له انت لا عندك ذوق ولا انت فاهم ولا انت قرأ ما خدتش في ثالثه اول ابتدائي ان الواحد لما يعطس. لا هذا ليس تعليم، هذه شتائم. واحنا المؤمن لا بذيء ولا فاحش ولا سخاف في الاسواق. فاذا لقيته فسلم عليه، اذا مرض فعوته، وان عطس فحمد الله فشمته. وان اصابه مصيبه هنأته ان مبارك فلان ربنا يبارك لك يا رب الله اكبر باذن الله كل بركه باذن الله ربنا يجعل اسال الله خير المنزل وخير المخ وهكذا اللهم انا اسالك خير خير ما فيه واعوذ بك وهكذا. واذا اصابته مصيبه فعزيه. وبعدين قال واذا مات فشيع جنازته. من حق المسلم على اخيه ان مش يشيع جنازته عشان هم لا لا لا لا لا يتركوا لنا ميتا الا وجاءوا فعزوا فيه. لا انا اذهب لان هذا حق علي. هذه عناوين الحقوق. اما بقية الحقوق دي قضية اخرى. حقوق كثيرة. وقبل ان اطالب الناس بحقوقي عندهم يجب ان اؤدي الى الناس حقوقهم لدي. عندئذ اكون فعلا مسلما بحق. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعرفنا الحقوق فنؤديها ولا نأكل منها شيئا ولا نقصر منها في شيء. ان ربي على ما شاء قدير. هكذا طريق الفوز المبين. انا اترككم تلتقطوا انفاسكم في فاصل قصير ثم نعود اليكم لنتلقى اسئلة ابنائي معي هنا في الاستوديو. بورك لي ولكم في القرآن العظيم. نلقاكم بعد فاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا كونوا معي. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله عود على بدء وها قد عدنا بعد الفاصل لنتلقى بعض الاسئلة. ونحن قد تكلمنا قبل الفاصل عن بعض من الحقوق التي نسيها البعض ويطالبون الناس بحقوقهم قبل ان يؤدوا هم حقوق الناس عليهم ولديهم. من معه او يعني لديه سؤال في مع ابنائنا في الاستوديو هنا ان شاء الله. ياسر تفضل. ياسر ربنا يجزيك خير دكتور. بارك الله فيك. لماذا كان اعطاء الحقوق لاهلها من اصعب الاشياء على النفس او من اصعب الاشياء الأخرية؟ لماذا كان اعطاء الحقوق من الاشياء الصعبة على النفس؟ بارك الله فيك. سؤال مهم. اولا اعطاء الحقوق يبدو انه ضد الهوى. لان مثال بسيط الزكاة. الزكاة هي حق الفقير. تمام. الغني الذي لم يدرك قضية الزكاة ولا ما يفهمها ظن ان الزكاة تفضل منه على اخيه الفقير. فبالتالي يرى ان 2.5% يعني الـ يعني 2.5 دي يرى انها غير انها تفضل انها عبء عليه لانه يريد ان تكون الالف كلها في جيبه مش عايز يطلع 25 منها. مع ان الاسلام يقول له هذه 975 لك وهذه 25 لاخيك. هذا حقك وهذا حقه. فهو لما يضم المبلغ على بعضه يطلع الف. يقول لك طب ما هو الف انا اخذت منها 25 اول شيء تنقص. تاني شيء الفقير يعني ولازم ياخد 25. ينفعش 15 ينفع 10 يعني لا اله الا الله تساوي. فيستشعر ان الالف هذه لا يريد ان يخرج منها شيئا. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني يشعر انها طالما دخلت جيبه فهي ملك له. لا احد يملك او يتملك حقه حقا في هذا الايه المال مالي اعمل بيه بما داري. طيب. وينسى سبحان الله العظيم ان هذا الامر ليس فضلا وانما هو فرض من الله عز وجل. طيب. هذه قضية الايه الزكاة. تأتي لرجل مات ترك بنات وبنين. الذكور استولوا على الشركات المحلات البنايات الاراضي لانهم يعملون بالتجارة وكانوا في حياة ابيهم معه في تجارته. البنات متزوجات. تأتي الام الحيزبون ولا تريد ان الزوجة ابنتها يربح شيئا فتقول وجب على البنات ان يتنازلن عن كل حقوقهن لاخوانهن من الذكور لان دول كانوا بيعملوا مع طب والبنات تعمل لهم ايه نرضيهم باي مبلغ. هي البنت تبقى لها 100,000 يعطيها 5,000 لا خلاص وقعي ورقة ان سبحان الله. ويظل يأكل سحتا والام مشاركة في هذا. هذا لا ليه؟ لان اعطاء الحقوق صعب. يجي ابن هذا الرجل ويكبر ويفهم في الدين ويلتزم يقول يا الله ابويا اكل مال عمتي حراما. طب يا ترى كيف ارجعه؟ تيجي يعني زوجته تقول له انت مجنون؟ ابوك هو حر وخلاص انت هذا مالك حلال 100%. فاذا اعطاء الحقوق صعب وارجاع الحقوق صعب لانني استشعر انه لي سواء اخذته من حق او من باطل، اخذته من حلال او من حرام، وهو ضد هوى النفس. والانسان يأنف من الشيء الذي هو ضد هوى نفسه، يعني يجي الليل عايز انام، لكن هوى الشرع انا اقوم. اذا جيت الدين الخميس عايز اكل 3 مرات في اليوم على الاقل، لكن الشرع يقول يريد تصوم افضل النفل، وهكذا. فاعطاء الحقوق ضد هوى النفس في صغير الامر وكبير. لكن ان وثقنا انني ان اعطيت حق الاخر واعطيته حقا لي، ويعني مت وليس علي حق لاحد، هي سبحان الله خير الصدقات ان تتصدق وانت صحيح شحيح، تامل الغنى وتخشى الفقر حتى ولا تنتظر حتى بلغت الحلقوم فتقول كان لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هنا لا ينفع الندم، خلاص طب توزعها من الاول، ريح روحك. الرجل يموت، انا ارى بعد 3 ايام العزاء وجب في اليوم الرابع يجلس الجميع على طاوله واحده وينتهي توزيع الحقوق في هذا اليوم حتى يعرف كل واحد حقه ويمسكه بيده ويتملكه. اما ننتظر 1 2 3 خلي المال مع بعضه وانت لا لا لا، اعطي كل ذي حق حقه وانتهى الموضوع على كده واسترح. لكن في ناس عميت عن الحق وكرهت الحق، وبالتالي ضاعت البركه من الحياه. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني ان شاء الله. انا حكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أود السؤال عنه هو موقف الشخص العاقل في مع المتعامي عن الحق، يعني البعض يتعامى عن الحق أو ينكره، فقد يقول قائل أنت تفرط في حقك ومن مات دون حقه وإلى آخره، ويقول آخر أنت تقاتل على الدنيا دعه، فما الموقف الصحيح الذي يكون بين الاثنين؟ يعني كيف الوسطية؟ بارك الله فيك. كثير من الناس حقيقة يتعامون على الحق، يعني عايز ينكر ان في حق، يقول لك مين قال لك ان ده حقك؟ ده مش حقك، ويلف ويدور والى اخره. انا امام امرين، اما عدل واما فضل. العدل ان اسلك جميع الوسائل والسبل المتاحة الشرعية في ارجاع حقي، لانه متعامل على الحق وبينكره. اليوم الكيان الصهيوني جاء اخذ الارض واخذ المقدسات واحتل الارض، وبعدين في الاخر خلاص يقول لك والله انا اعطيك ما قبل مش عارف 67، لا ما قبل مش عارف ما الله الله الله، وايه والعالم كله يقف بجوار ايه المغتصب ضد صاحب الايه. متعامل على الحق، يبقى علي ان اسلك جميع الوسائل المتاحه حتى استعيد حق. هذا بالنسبه للدول وبالنسبه للاراضي. طب بالنسبه للحق انا كفرد ايضا، العدل ان اقول وجب علي ان اطرق الابواب كلها في استعاده حقي. طيب الفضل، الفضل اكله لله سبحانه وتعالى، بس الفضل لا يكون عن عجز، لان في ناس يقول خلاص انا تركت. لا، في فرق بين من يتنازل عن الحق وهو قادر ان ياخذه، ومن يتنازل عن الحق وهو غير قادر. يعني ما غير قادر عامل زي الفقير اللي مالوش الا الصبر، يعني هو قادر ان ياخذ الحق ولو بالغلبه ولو بلي ذراع ولو باي وسيله، ولكن هو يأنف ان يدخل في متاهه، يدخل في محكمه ويجي المحامي يمكن يستدعي الامر، تغيير كلمه، شهاده زور، معلومه مش مضبوطه، ورقه مش والعياذ بالله تكون مزوره، فممكن ادخل انا في هذه اللعبه ولذلك يبقى خطر. فانا في ناس وصل بها الامر لا لا لا لا، انا اتعالى على هذا ومش داعي ان احارب من اجل من حاربني في دين احاربه، ومن حاربني في دنيا وكلتها اليه وهو بالخسارة عليه، هذا فضل ولست مامورا به، انما مستحب ان اسلكه. لكن العدل اسلك اي وسيله في الحصول على الحق، اي وسيله دي احصل بها على حقي، والله يعني لماذا؟ لماذا لا احصل على حقي؟ فانا ارى والله اعلم ان العبد بين امرين، ولا تستطيع ان تصدر لكل الناس فتاوى بالعدل ولا لكل الناس فتاوى بالفضل. بالعكس، انت في ناس تستطيع ان تتنازل، عندها مساله انشراح الصدر، سعه القلب، التوكل على الله، اليقين، يعلم ان ما عند الله خير وابقى، هذا انسان ربنا يبارك فيه. واحد اخر ولا والله انا حق حقه صح، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. واحد عايز يعني يقول يا اخي كلمتين في من ظلمه هو حر له الحق، لكن افضل ولا من صبر وغفر فان ذلك من عزم الامور. اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، هو ربنا نزل حسن واحسن، نزل عدل وفضل. العدل انت مامور به، الفضل انت مش مامور به ولكن مستحب ان تصنع. فانت عند المتعامي عن الحق وجب عليك إن كنت تريد العدل أن تسلك أي مسلك شرعي. الشرع دي مهمة، يعني لا أدفع رشوة عشان أخذ حقي، لا الكلام ده أنا لف والدوران، الرشوة هي رشوة، يعني أنا إن قمنت الرشوة فربما يكون مش حق 100%. دخلت أنا في مدبر الرشوة أروح فين؟ الرشوة والمرتش والرأش في النار. طبعا يعني سبحان الله العظيم، الرجل التابعي لما جاء تلميذه وقال له أنا لي دين عند فلان، فخبره أن يعود إلي، يعني يرجعه يعني. قال رجل هذا يحفظ علي القرآن، يعني أنا الشيخ بتاعه، وأنا لا أشرب عندما أحفظ القرآن كوب ماء، خليه يطلب منه طلب. يعني هذا الرقي، هذا الخلق، التسامي في الأخلاق وفي التعامل، هذه حرفة الصحابة والتابعين، وإحنا يجب أن نقتدي. لكن نحن لست مأمورين بالفضل، نحن مأمورين بالعدل، وبين العدل والفضل كل واحد له يعني مناط الاختيار، وهذه عظمة ديننا. نعم، بارك الله فيك. السؤال الثالث ان شاء الله عندما ايوه اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك ذكرتنا في الدرس بتاع حضرتك على الصحابي اللي شمت الانسان اللي عطس، فهل بالظبط فهل هناك فضل لتشميت العطس عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا به؟ نعم، بارك الله فيك. نعم، عظمة هذا الدين انه يعني وضح لنا امور ما كانت، يعني العرب كانوا بدون رسالة عبارة عن حيوانات سائمة، لسان ده رفعهم الى ارقى المراقي، يعني وصل الامر ان انا اعطس، فصار حق لما احمد الله ان انت لازم تشمتني تقول يرحمك الله. الاعرابي دخل المسجد فسمع هذا من رسول الله، اول مرة يسمع هذا الكلام، فسمع يعني من يعطس، دخل في الصلاة فقال يرحمك الله، دخل الصلاة، فطبعا هذا فالصحابة ضربوا على افخاذهم، يعني ايه ده؟ سبحان الله. قلت وثكل امياه، انا اروح في داهية كده نبين عليها راح النار ولا في ايه الموضوع؟ سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم برفق وبهدوء عالج القضية، قال من عطس في الصلاة فحمد الله، قال انا يا رسول الله، قال رأيت 36 ملكا يتخاطفون ثوابها في الهواء ايهم يكتبها اولا. اذا القضية ان انت فعلا لما تكون لحظة العطاس نفسها او تأتيك لحظة العطاس ولا تستطيع تبقى متوتر جدا، فاول ما تعطس فعلا تشعر ان الاعصاب هدأت وعينيك سبحان بعد ما كانت يعني فيها زغلالة وفيها يعني غبش وعدم رؤية، سبحان الله تجد نفسك انت جيت كده، ففعلا بتحمد الله على طرد هذا الامر من الذي كان يخلقك، وبعدين فتحمد الله التاني يقول له يرحمك الله، دليل على ان الاسلام يخلي الناس مع بعض في ود. يعني مثال السلام له 30 حسنة والرد 40، فيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ماشي مع واحد صديق له فرقتهما شجرة، اول ما يلتقوا مرة تانية الرسول يقول السلام عليكم. واحنا لو علمنا اولادنا يقول يدخل الغرفة ويخرج يلاقي ابوه وامه قاعدين في الصالة كده او في الغرفة ده. السلام عليكم، امه متعلمة في مدرسة اجنبية تقول له كثر السلام يقل المعرفة، مش كل مرة لا حول ولا قوة الا بالله، خليه يسلم، خليه ياخذ ثواب، خليه يتعلم، سبحان الله. فيعني واحيانا يسخر البعض من ابنائنا جيل الصحوة عندما يردون على الهاتف يقول السلام عليكم، يقول ايه السلام عليكم؟ طب انت زعلان ليه؟ طب انت عايز ايه؟ يقول هلو. طب هلو يعني ايه؟ يقول لك يعني مرحبا. طب يا اخي مرحبا بيتعدنا السلام عليكم، زعلان ليه؟ الله، هذه لغتهم، هذه لغتنا، هذه عاداتهم، هذه عاداتنا. هذا يعني الو دي يعني انت غني عن 30 حسنة، من اقول السلام عليكم هو يرد عليه يقول عليكم السلام ورحمة الله اكبر، انا اخذت 30 واعطيت اخويا 40 اصبحت صاحب فضل عليه. فالاسلام ينظر الى هذه الامور، دي مودة ومحبة، سبحان الله العظيم. يعني من الواجب الزوج اول ما يصحى الصبح وواجب زوجته يقيتها للفجر وتقوم تصلي يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، او اول يبدأ بالسلام. ده في ناس، انا راجل جدي انا اتزوج ام فلان من 33 سنة عمر ما سلمت عليها الا يوم ما رحت عقدت عليها لا اله الا الله، ليه يا عم؟ يقول ما قاعد في وشي على طول، انا ما ليه النهار يا ابني فيها ايه لما اقول السلام عليكم؟ دي تفتح باب المحبة، تفتح باب الود. وربما العجيب ان اذا تخاصم المسلمان لا يحق لهما ولا يحل، كما ورد في الحديث لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فوق ثلاثة لا، يعرض هذا ويرضوا هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. فانا ببدا بالسلام خلاص يبقى انتهت المساله. فالاسلام لا ينظر الى صغر المساله لكن ينظر الى قيمه هذه المساله. ليه؟ قال تبسمك في وجه اخيك صدقه، تبسم، انا مجرد تبسم كده اخد صدقه، لا والله تبسم مجرد تبسم، لا اله الا الله. فلما اتبسم افتح قلبه يعني يستعد للدخول عليه. وفي ناس والله اول ما تدخل عليه لا مقطبه الجميل انت تخاف، يطلع اكلمه كلموش هو ماله كده سبحان الله. فانت يا رب الجلسه انتهى على خير، لكن لو تبسم سبحان الله. ودي يعني اذا الاسلام يلاحظ او يعني يتحرى الدقه في صغير الامر كتشميت العاطس، دليل على ان طب واحد بيشمت العاطس طب من باب اولى لا يظلمه، الواحد ما ياخدش ماله، ما يبصش على حرمته، الواحد ما يتخطاش حدوده، لا يغتابه، لا ينم في حقه، لا يكون سببا في اغلاق. يعني اذا المساله تريد ان ايه، ان الاسلام يبدا من بدايه شوف السلام واللقاء والبسمه والكلمه الطيبه وتشميت العاطس، اظن كلها منظومه حقوق. فاحنا فعلا لو عدنا الى منظومه الحقوق التي هي موجوده في الاسلام وهي بسيطه وسهله ولا تكلفنا الكثير، بالعكس انا لما اقابلك وفي قلبي شيء يكلفني الكثير، ليه؟ لما اكون لا احبك والعياذ بالله، اول شيء لما يصيبك خير انا ازعل اتضايق لان ادالك الخير، ازداد كمدا وحزنا الله. لكن لو انا سررت بما عندك، الله الحمد لله اخويا ربنا رزقه اعطاه ربنا اكرمه من فضل الله ربنا يزيده من فضله، الملك يقول ليه ولك مثل ذلك وانت برضو ربنا يزيدك من فضله. فبهذا المنطق بالتواضع وبالمحبة وبالود سوف اكسب، بالعناد وبالحسد وبالحقد وتمني زوال النعمة من الغير وسبحان الله وبتقطيب الجبين وإلى آخره، فهذا دي مصيبة كبيرة. يا أبا ذر كما قال الرجل لأبي ذر، يا أبا ذر إن صاحبي يريد أن يصنع خيرا، هذا يعني تبسمه في وجه الناس صدق. فأتالي السائل ده هو نفسه مش صاحبه ولا غيره، أتالي هو مقطب الجبين ما يعرفش يبتسم، قال فإذا ما يستطع، قال فالكلمة الطيبة صدقة، قال فإذا ما يستطع، قال فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، قال فإن لم يستطع لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فليعلم الناس الخير، قال فإن لم يستطع، قال أن يمنع شره عن الناس، قال فإن لم يستطع، قال أسأل الله له صاعقة تريح منه البلاد والعباد. يعني هل هذا منطق؟ هل هذا منطق أن أنت لا كلمة طيبة ولا ابتسامة ولا تفريج وجه ولا إنما ففي ناس والعياذ بالله يعني حتى سيدنا عمر يقول اذا ارسلتم الي رسولا ارسلوا حسن الاسم حسن الصوره. يعني ايه حسن الصوره؟ مبتسم. وزي كان من ضمن شروط التحبيب في الزواج الزوجه يقول ايه؟ قال وان نظر اليها سرات، سرات يعني ملكه، لا سرات يعني تبتسم. يعني قد تكون الزوجه نسيت الابتسامه، الزوج قد نسي الابتسامه، لكن لا نحن والمسلمون لا ينسون ابدا الابتسامه، هم متفائلون يعني افواههم مفتره عن ابتسامه جميله، اسنانهم بيضاء جميله من اثر السواك واثر الاعتناء بها والرائحه الطيبه والكلمه الطيبه والنظره الطيبه والمعامله الطيبه والخلق الطيب واعطاء الحقوق لاهلها، هكذا نكون من الحائزين على الفوز المبين. بارك الله فيك. احبتي في الله، يعني منظومة القيم في الإسلام وسلسلة الحقوق في الإسلام لو درسناها لأرحنا واسترحنا. فأنا عايز اليوم إن شاء الله تعودوا تمسكوا ورقة وتمسكوا الحقوق اللي للناس عندكم. إذا كنت ولدا فماذا حق أبيك وأمك وإخوتك؟ إذا كنت أب ما حق زوجتك وأبنائك؟ إذا كنت عم ما حق أبناء أخيك؟ خال ما حق أبناء أختك؟ خالة ما حق بنات أختك وبنات أخيك؟ إذا كنت جارا ما حق جارك عليه؟ إذا كنت صاحب عمل حق العمال عندك إيه؟ إذا كنت أنت موظف حق صاحب العمل إيه؟ إذا كنت مواطن صالح في الدولة فما حق الدولة عليك؟ إذا كنت سير في الطريق ما هو حق الطريق؟ عندئذ نعيش في منظومة متكاملة ويكون هذا هو الخطوة الأولى نحو الفوز المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يفوز عند الله فوزا مبينا، وأن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله عني وعن الإسلام خيرا. شكر الله لأبنائي هنا في الاستوديو، شكر الله لكم أحبتي المشاهدين والمشاهدات، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ورزقنا وإياكم الهدى والعفاف والغنى، وختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.